يطلع بثلاث بنات. بنات يعني مسألة مش سهلة أبدا. ولذلك الواحد كل ما بيفتكر ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، بس انا بقول كفاية انه هو والله كده، بقول كفاية ان سيدنا عمر اسلم على ايد النبي، يعني كفاية عمر بس، لان عمر ده ما كانش حد يطيقه في الدنيا. يعني يوم ما اسلم انت عارف كان راح يعمل ايه؟ راح يقتل سيدنا محمد. تصور هذا، يوم ما اسلم كان راح يبقى عشاء خلاص السيف ومصمم ان النهارده لابد محمد نخلص منه، قال لابد يكون نقتل محمد على ايدي انا. وماشي بقى مستعد واحد قبله اسمه نعيم بن عبد الله، ايه يا عمر المشي اللي انت ماشيها دي؟ قال له ده انا رايح عشان اخلص على محمد، كفايه كده بقى. ايه تخلص على محمد؟ انت ما تعرفش اللي في بيتك؟ قال له ايه خير ان شاء الله؟ قال له دي اختك اسلامي. ده انت بيتك ليل ونهار ما بيبطلش قران. يا خبر قران؟ انا ما عنديش يعني دخل القران من الله فردي ولا ريكوردر ولا بتاع. ها؟ القران دخل من ايه؟ قال له الموجه بيذيعوا القران ده على اي موجه. قال له بس روح شوف بيتك الاول. روح الله يسهل لك. اتابي سيدنا النبي فدار الارقم اللي قبل الارقم رمح سمحت التلفون بيدعي سيدنا عمر بيقول اللهم اعز الاسلام باحد الامرين. عمر بيغبر الاكل والنبي على التصلي فيك ربنا بيقول له اهدي عمر. يا خبر ابيض، اريد حياته ويريد قتلي. انا عايز اتوحد يا حبيبي، قول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. عشان اقول لك ان الدعوه عايزه صبر. شوف بقى عايزه صبر، يعني المساله ما كانتش مساله تفاهم ولا مفاوضات، دي كانت مساله قتل. مش رايح يتفاهم مع النبي يقول له تعالى نقعد مع بعض شويه نتفاهم الدعوه بتاعتك شكلها ايه، لا ده رايح يقتله. والاخر شوف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقوم يروح يخبط على الباب. ساعه ما يخبط اخته وجوز اخته، اخته اسمها فاطمه بنت القطاء وجوزها اسمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نوفيل. سعيد بن زيد ده احد العشره المبشرين بالجنه، مش هقول لك احد الالف، عشره يعني من عشره الاوائل. ومعهم مدرس بيدرس لهم القران اسمه خباب بن الارد رضي الله عنه. ساعه فاطمه ما شافت الباب بيخبط عرفت ان دي خطه عمر، ما كل واحد بنعرف بخطته. فيه واحد لما يجي قال يدق على الباب بالعنف يعرفوا ان ده رب الاسره جاي اهو، يقوم الكل يكش ملك يدخلوا كله يبلغ فراغ. ها كل اللي قاعدين في الصاله يدخلوا على طول بلكوت يلا. وفي واحد تبص تلاقي خطوطه حتى حنينه لانه هو طبعه كويس، حتى ما يخبط على الباب تلاقي خطوطه حنينه، خبط خبطه كده وبتاع. الثاني يحط ايده على الجرس يخلي الجرس يقول له اعوذ بالله من وشك يعني. فهي عارفه خطه اخوها، تقوم تعمل ايه؟ ما هي عارفه ان عمر لو شاف خباب ده اهو، انا ده بحفظه من القران، خباب مش هياخد فيه ثلاث دقايق. هي ايه ده؟ عمر ربنا كان مبارك له في صحته بشكل غريب يعني، هيضغط على زمارة رقبته إيه خلاص زي الشاويش ياسين بتاع سيدنا الحارث ويضيعه. اي شوف التصريف بتاع الناس طيبين، حتى النساء زمان كانت الواحده منهم تعدل الدنيا. والله الخلفاء عيالها اربعه ماتوا مع سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسيه. تعرف لما سالت على الاولاني قالها ايه؟ استرجعي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. طب والثالث؟ قال لها استرجعي انا لله. والثالث استرجعي. الرابع والاخر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله، واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. خلفاء الخلفاء بنت عمرو، اربع رجاله في الصمت يموتوا في غزوه واحده. والله ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا عدعت بدعوى الجاهلين. النهارده يهلوا الوجه لدستاني في المدرسه، ترسم على وشها وتحط زهره وتحط نيله وتحط صبغه سيوط تشرب على شوف شوف قوه الايمان. تقوم فاطمه تقول لهم ما حدش يتحرك، انا اللي هفتح لعمر، انا اللي هفتح لعمر، ده هو عمر اللي بيخبط انا اللي هفتح. تقوم تفتح له يلاقي معها الصحيفه بتاع القران الكريم. ايه اللي تقول له قران؟ وريني، تقول له لا انت مشرك نجس، اوعى تمسك الصحيفه. يا سلام يا سلام على قوه الايمان بعد ما توحد من لا يقبل ولا ينام. وعايزك كمان سماع الصلاه على النبي. ما تعرفش ايه اللي حصل. عمر الوحش الكافر يقوم ينقلب الى قط وديع ويروح ويغتسل ويمسك الصحيفه يلاقي طاقة ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. عمر لما اراها راها بقلبه وبصيرته بالقلب والبصيره. انما في ناس النهارده بتقرا القران بقلب غير سليم. يجي لك عند الرحمن وعلى استوى، كيف استوى يا ابن حرام عليه؟ كيف استوى ليه؟ ده سؤال تساله عن ربنا، كيف استوى؟ ده ربنا بيقول ولا يحيطون به علما. ده الامام مالك يا ابن المسؤول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ، لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. عبادنا مكان الرحمن على العرش استوى او يد الله فوق ايديهم او ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، بل يداه مبسوطتان، تقوم تقول امنا به كل من عند ربنا. يسعنا ما وسع اصحاب رسول الله وامنا بما جاء عن الله على وفق مراد الله. انما هتقول لي كيف يده، كيف وجهه، كيف يداه، كيف عينه؟ هذه الاسئله تؤدي والعياذ بالله الى التطاول على ذات الله. ولذلك واحد جابتها سيدنا عمر بيقول له انا عايزك تقول الرحمن وعلى وجه استوى. تعال سيدنا عمر عمل ايه؟ سيدنا عمر ده كان راجل يعجبك تمام، في ايده حته عصا اداله حصاصين على دماغه. والله العظيم الناس بتستغرب، ده بيسالك تقوم تلوشه على دماغه على طول. اكابي سيدنا عمر له نظريه بعيده، هو سيدنا عمر هو يضرب حد؟ انما ده بالذات لابد ينضرب على دماغه. كان اسمه صبيغ الراجل ده، كان اسمه صبيغ اللي بيسال هذا السؤال. أتاب الراجل بعد ما انضرب العصاصين دول بيقول والله لقد كان في رأسي أوهام ووساوس كلها خرجت بعدما ضربني عمر. هو انت بالك ان عمر ماسك عصا مرجلية؟ هذا ده هي ضربتين اللي هم معنا. يعني انت بتسأل في اللي مالكش فيه ليه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يد الله فوق ايديهم امنا بالله، ويبقى وجه ربك امنا بالله، ولتصنع على عيني امنا بالله، ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن امنا بالله. ولذلك الامام الشافعي بيقول اللي يقول هذا الحديث ويتشاور باصبعيه كده اهو، ان قلوب بني ادم بين اصبعين ويتشاور بالاصبعين دول، الامام الشافعي قال تقطع اصبعا، لانه جعل لله ندا ومثيلا وشريكا. شوف ربنا قال والراسخون في العلم يقولون ايه؟ امنا به كل من عند ربنا. بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا جارحه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الراجل لما سيدنا عمر ضرب العصافير دول على دماغه نفض دماغه من وساوس الشيطان، لان لو سيدنا عمر فتح الباب ده اهو يبقى الناس لا هتصلي ولا هتعرف ربنا. ونقعد بقى نسال، تقول لي الوجه شكله ايه؟ الايد شكلها ايه؟ يا ابني هو انت عايز تعرف ذات الله؟ ده لو ربنا خضع لعقلك انت يبقى مخلوق من المخلوقات. اذا كنت انت يا ابني الان ما عرفتش ما هي الكهرباء، ما عرفتش ما هي المغناطيسيه، ما عرفتش ما هو الاثير، الاثير موجات الاثير اللي بيجيب لك الصوت في الراديو والصوره في التلفزيون، انت دلوقتي ما انتش عارف حقيقتها ايه؟ انت الدنيا كلها ما تعرفش حقيقتها ايه؟ ولذلك حتى الرجل بتاع الطبيعة اللي اسمه ماكس وايل لما حب يعرف الأثير قال لك هو وسط غير مادي افترض وجوده. افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. ما عرفش حقيقته ايه. فإذا كنا مش عارفين حقيقة المخلوقات هنعرف حقيقة الخالق. انت هتخضع ربنا العلة. هم اللي يطلعوه اكبر يتنفر من علة. واكبر من تفكيرك. ولذلك رب النبي قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. بقى خالص الخير انت عايز تخطئ الاخلاق. مستحيل. فلما تلاقي ايه من ايات قتل امنا به. امنا به. امنا به. ليس كمثله ايه شيء. ليس كمثله شيء. سيدنا عمر فتح المجال ده للراجل ده اللي اسمه صبير. ما كناش هنخسر. نسيب بقى كل الجهات في سبيل الله ونسيب الدين والاسلام ونقعد بقى نقول له كيف استوى العرش شكله ايه الذات الالهيه شكلها ايه ازاي استوى على العرش وما استواش والاستواء شكله ايه يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران العظيم ولا يحيطون به علما لا يحيطون بذات الله علما انت احسن من ابو بكر ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا يعني انا يقيني بلغ الذروه ولو الحجاب كشف عني مش هزداد بعد كده لكن خلاص الكوبايه اتقلت يقين اما يبقى عندك كوبايه الميه وبعدين هتطلع لي السكر خلاص حلاوه كمان قالت ازدادت حلاوه كمان قالت ما تقبلش بقى خلاص بلغ الذره دي ذروه التشبه ما تقبلش سيدنا ابو بكر بيقول انا اليقين اللي في قلبي لا مزيد عليه في الله يقين في الله لا مزيد عليه لو كشف عني الحجاب ما زدت يقينا ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك تعرف قال لهم ايه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي فبما عرفت قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك يبقى الرحمن على العرش استوى امنا به كل من عند ربنا امنا به ايه خلاص لا تقول امنا به امنت بالله وتخلص لان هتودي عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النوم عقلك ايه ده انت ما بتنام العقل بيروح خلاص بدليل انك انت اهو بتقول اي كلام والله الا بقول لك يعني العقل ده اللي شويه نوم بيضيعه هيفكر في ذات الله يفهم ذات الله اذا كنت مش عارف الكهرباء شكلها ايه زي واحد ذاك النهارده بيحلف انه ابنه نايم ابنه عنده 10 12 سنه بيقول نايم بصيت لقيت له حل ازاز ده نازل دش ايه الواد اسابيع عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه يا حسن شحاتي جور الواد هو نايم وجا ضارب الازاز برجله بيشوط الجو اسابيع بيشوط الشباك اللي كسر اللي كان عقلي بيعوض عقلي ايه عليه اللي بيروح عند النوم ده مش قيمه مالوش قيمه يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع لما تفكر في الكبير المتعالي ذاته ربنا عرفك صفات تقوم تفكر في صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا المريد العليم الخبير تفكر انما ذات الله وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل اي عقل هذا ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسالوني عن وجوده وغاب امتى عشان الانسان عن وجوده انا عايز اسمعنا الصلاة على النبي فراح سيدنا عمر بعد ما ارى الايتين دول بتستر الطاعه تبسلت له الايات كانها اجنحه ملائكه رفعته الى ما فوق السماوات خلاص العقل انشرح راح للنبي على طول يخبط على باب النبي حمزه قال له خطت عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل الا اسلم كانوا 39 عمر كان هو رقم 40 في مدرسه الارقم ابن عبد الارقم انا عايز اسمع على الصلاه على النبي فراح سيدنا عمر بعد ما ارى الايتين دول بتحصر الطاعه تبسلت له الايات كانها اجنحه ملائكه رفعته الى ما فوق السماوات خلاص العقل انشرح راح للنبي على طول يخبط على باب النبي حمزه قال له خطت عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل الا اسلم كانوا 39 عمر كان هو رقم 40 في مدرسه الارقم ابن عبد الارقم حمزه قال انا له يا رسول الله حمزة راجل شديد البأس الآخر، يعني هو من عضو عمر وصحة عمر وقوة عمر. قال له لا اقعد انت يا حمزة، انا لا عمر، ما حدش يقول عمر الان. شوف شوف شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. قال ما صح الاول في تول تسوي مش هنخلص، عمر في تول وحمزة تسوي، يبقى مين يحل الاشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة اطلاقا، يعني واحد اسمه ابو ريكانة كان معروف انه مصارع اكبر مصارع في العرب، صارع النبي 3 مرات والنبي يجيبه الارض، وكان كافر واسلم بعد النبي ما جابه الارض 3 مرات. امال ايه يا حكاية سايبة؟ قال ده ده محمد البقر. قال له ما حدش ينكرهم، انا لعمر، انا اللي هم لعمران. اما شوف وجهي ليه بس ارتفع بص لها عمر، فالنبي لابد ياخد صورة الضربة الاولى، يعني يديه الضربة القاضية لعمر على طول، جابتكم الخناق وملبيكم ومجلبيته كده وهزه عمر جه على الارض. يا لطيف يا رب. قال لا لاول مرة عمر يجي على الارض، ما كانش واحد يجيب عمر على الارض. قال النبي قال له انا انا لك ان تسلم يا عمر، ما عايز يدلو فمشى المباراة طول قبل ما يقعد بقى يقول ويعيد بقى ما هو على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ايد اسمه ابو بكر، ادخل انضم لابو بكر، ادخل اقعد جنب ابو بكر، ادخل اكتب اسمه، اكتب اسمه عمر بن الخطاب، اكتب خلاص انضم بقى رقم كام؟ 40. ها قام قعد شويه وقال للنبي انا ليا سؤال. قال انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ليه؟ انت لسه داخل المدرسه يا دوب لسه الحبر ما نشفش، ده لسه ابو بكر كاتب اسمك. ايه هتسال فيه يا عمر؟ قوم والله كان سؤال غريب الحقيقه، يعني لو انه لسه طازه بنار الفرن داخل المدرسه لسه، انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش، العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بل نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان؟ قال له اسال انت تلميذ يعني ناوي انت 3 اسئله اسال. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعبد الله سرا ليه؟ ده احنا عايزين نفتح كده ونكبر ونقلب الدنيا. يا اخي حبيبي انت لسه ها؟ خلاص النبي قال له لم امر بذلك، لسه ما جاش باذن بالجهر بالدعوه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله، خير يا عمر؟ قال له لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اجهر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين بنفس الله. عرسوا صلاحه من دار الارقم لدار الارقم، عمر على يمين النبي وحمزه على شماله، والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب في اللي حصل؟ قالوا ده عمر دخل الاسلام. انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا، وكانت هجرته عزا، وكانت خلافته رحمه. انا عايز اتوحد من لا اغفل ولا لا اشوف ما يكفي النبي فخرا ان واحد زي عمر اسلم، يكفيه فخرا. شوف سيدنا لوط بقى لما كل المسافه دي كلها، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط بتوحد لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على حبيب الله محمد. جبريل خد ميكائيل واسرافيل وتنهم رايحين على قرى سيدنا لوط، ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس، ما فيش، ده هم الملائكه دي لا يصعب عليها شيء، دول بيقطعوا المسافه من الارض الى السماء السابعه في لحظه، لو قطعها غيرهم يقطعها في 1000 عام، ومش 1000 عام من السنين بتاعتها، لا من السنين الضوئيه اللي الثانيه فيها ب 186,000 ميل، الثانيه الواحده 300,000 كيلو ب 186,000 ميل. يقوم ايه ده بين كل سنه وسنه مسيره 500 سنه، وسمك السنه لوحدها السمك بتاع السنه لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الارض للسماء الاولى، هما بيطلعوا للسماء السبعه، بيطلعوا للسماء السبعه. وفين بقى عبال ما توصل للكرسي؟ من السماء السبعه للكرسي. وفين من الكرسي لغايه ما توصل للعرش؟ مسافات. ولذلك السماوات كلها والارض بالنسبه للكرسي كحلقه في 3، والكرسي بالنسبه لعرش الرحمن حلقه في 3، يعني حته صفيحه مرميه في الصحراء، حتة حديدة مرمية في حجوة مرمية في الصحفة. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في 3، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم ودعهم مع السلامه، السلام عليكم وعليكم السلام، كانوا ماشيين زي رايحين سيدنا لوط. اول سيدنا لوط ما شافهم في ابي اتضايق، قال ما هو مش عارف دول مين، وبعدين ده انا مش عايز دول تجيني لان انا في بلد تكسس، لو اهل البلد شافوكوا حيوا بهدلوا الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. قال له هعمل ايه؟ ودول لسه عندهم لا حياء ولا عندهم كرم. سيء بهم وضاق بهم ضرعا. سيء بهم تألم وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقة. خلاص ما عادش في الصبر. وقال هذا يوم عصيب شديد. كتوا كلات الانباء طيارت اللي فيه عند سيدنا لوط ثلاث ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لوط ما زافت خمس زي بصر قلب تتملى عليه. يا خبر ابوك ايه ده؟ انتوا جايين في ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء دول صبروا صبر. صبر تمام. وتحملوا تمام. يمكن اللي بنضرب له كرباجين في سبيل الله اول ما بيطلع من السجن يقول لك يا عم والله العظيم ما عايش في مصر تاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعوديه عشان الريالات والريل هناك. يلا والله العظيم. انما شوف الغلب بقى اللي شوف المراه لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملي عليه شويه ناس مشاغبين. يقوم يقول لهم كده عايز انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي. بناتي طب بناتك ثلاثه هيكفوا ايه؟ هيكفوا البلاوي دول كلهم؟ تجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات تسلمهم وهم يسلموا جواسكم. انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين من دول ايه؟ الجواز اصغر والقى وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يا ساتر يا ساتر على الكلمه دي. ليه ما يبقى واحد عليه 5 جنيه لواحد يوم الثاني يجي فوق في وسط الناس كده يقول ما تدفع يا اخي 5 جنيه تحط لك مبرقه زين؟ يوم الثاني يسيب الناس ويقول له اعمل معروف اخويا بلاش دلوقتي انما ما تكسبنيش قدام الناس ما تحرجنيش. فبلاش تقول مش 5 جنيه فاهم؟ دي عمليه ما سبقكم بها من احد من العالمين. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله. مصايف كثيره الحياه. والله قبل المغرب واحد بيسالني سؤال انا بستغرب ان احنا جرالنا واحد بنته انكتب كتاب على واحد. فالعريس اللي كتب كتاب بنته لسه ما دخلش بالبنت فراح جاي على البيت. هو كتب الكتاب؟ الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صله بمراته. قال انا شايف النظرات فلان ليكي انت بتبص له بصه غريبه. ده جوز ده كاتب كتابه على بيت. قال لها لا. كتب الراجل برضه نظرات سليمه. الولد طلق البنت. الراجل وفاتت الايام بص لقاه بيعقد عقد مراد على مراد الرجل الكبير بعد الثانية ما طلقت رقمه من جثه. الولية كبيرة اتطلقت من جثه. وجيه الولد جوز بنتها اللي كاتب كتابه على بنتها. طلق البنت. طب وبعدين فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيرة المطلقة. والمصيبة انه بيسألني السؤال ده بعد ايه؟ بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواز باطل والدخول بقى زنا والعيشة حرام فحرام. والعيشة حرام فحرام. ليه؟ وحد من لا يغفل ولا لا. ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مراس ابوه حتى لو كان ابوه ما دخلش بيه. يعني الاب كتب كتابه على واحدة اسمها مثلا عطيات. يبقى مدام كتب كتابه تبقى عطيات ده حرام على اولاده الى يوم القيامة. حتى لو الاب طلقها قبل الدخول. بمجرد الحق مراس الاب ضحت. لان كلمة نكاح في القرآن معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى انجماع أبدا. كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معايا كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نكحتم يعني عقدتم عقد الزواج. على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة، طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9:05 تتجوز واحد غير لانه ما دخلش بيه، مش عايزين لها عدة. وربنا يقول ايه؟ فانكحوهن باذن اهلهن. النكاح هنا معناه الزواج، والا لو كان معناها النوم مع الزوجة يبقى كل واحد بقى زنا مع مراته يروح يطلع رخصة من ابوه يقول لها رايك تسمح لي بلادي ولا لا؟ خلاص شوف القرآن بيبين ازاي، فانكحوهن ايه؟ باذن اهلهن، يعني تزوجوهن باذن اهلهن. ما فيش غير آية واحدة بس اللي دي فيها النكاح بمعنى الدخول، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج رغبة مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاه ولا ما ده فلان طلق الثلاثة أنا هحللك له. لا، الشرع يقول له جاك ضربة تحل عظمة، أنت راجل ديوس. ولذلك النبي سماه إيه؟ سماه السيف المستعار. السيف المستعار. والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاوى منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات، ربنا بيقول الطلاق مرتين له وخلاهم 4، ما اشتراكية. قلت له يا ابني هي خلصة اعمل معروف، انا معايا عيال وانا. طب يا ابني طلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر كمان وطلقه على ايه؟ ايه مش عارف اذا حملتي هتكوني طالق. حملتي تكون طالق ازاي؟ شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم في خلق ربنا؟ قلت له يا ابني هي خلصة منك من بعد 3 مرة، ملهاش خلاص، لا ملهاش حل ابدا. وبعدين ده تزودت الطين بلع، اديت كمان طلقة زيادة، ايه مدفع سرعي الطلقات انت؟ انا لما بلاقي الحكاية واقع خالص بقى، وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خلصة خالص، فشوف بقى اسأل حد تاني. ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريخا باحسان. انما محلل يعني كيف مستعار، يبقى الزواج الثاني ده باطل بتاع التحليل والدخول بحر. بصيت لقيته جاي بيقول لي ده انا سالت واحد خير يا ابني؟ قال لي لا دي لها حل. قلت له طب ما تقول منك مستفيد، يمكن احنا لسه بره وربنا زدني علم. قال لي شوف يا ابني، قال له اذا تروح تخليها تتجوز واحد ثاني، هات واحد ثاني بس بشرط يا ابني تقول ان العصمه بايدي انا، يعني تبقى العصمه بايد الايه؟ الست. كويس، خدوا بالكم الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. وبعد ما تقول العصمة في ايدي تخلي جثة كده في يوم وتقول له ايه؟ انت طالق. طيب وبعدها كيف يوم شوية كان يوم كده انت طالق. طيب ادي 2، وبعد شوية انت طالق، طلع جثة 3 وتبقى ترجع لك. شغل يعني يا ابني، ده شغل اعراض يا ابني، دي اعراض ربنا لا تنطلع عليه الحيلة ابدا. هو احنا هنلعب كلام في شرع ربنا؟ كلام فارغ يا ابني، الكلام ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين، ما نحاولش بقى نلعب ابدا. زي بيقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي، القاضي اللي هيطلق، القاضي مالوش حق يطلق غير مراته بس، مرات القاضي بس، انما مالوش دعوه بمراته ولا مرات تاني. يجيبوا شرع منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا، ويقول لك الطلاق اللي ما كانش قدام القاضي ما يقحش. واحد طلع مراته المنور له خد الاذن القاضي، يقول له طب خلاص طلعها وطلعها وحلف عليه، يوم لما دمش قدام القاضي يوم ينام معاه في الحرام، وربنا هيحاسب الثلاثه اللي وافقوا على هذا القانون. احنا حساب عسير، شيخ الازهر والمفتي وعبد الملح من نمش، الثلاثه دول اللي وافقوا على هذا القانون، وحسابهم على الله من اشد الحساب، وهيشوفوا العقاب في الدنيا والاخره لانهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. قال الماده 6 مكرر تقول لك لابد يكون الطلاق قدام القاضي، ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ما قالش ثم طلقها القاضي. انا عايزك توحد الله، فكل واحد يا اخوانا ياخذ باله من نفسه. الطلاق مو سلاح، الطلاق ربنا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا، ايات الله هي الطلاق. فمش كل واحد بقى كل حاجه اليمين، اذا رحت عند امك تقول طالق، طب ما هتروح عند امك يعني هتسمع كلامك؟ وبعدين الناس ما بيخافوش من حاجه، والله ما عندهاش اي اعتبار بقى الطلاق دي. ضم الدفينه هتكون طالب. طب يا اخي طب ما حد يجي غصب عنك، ده هي ما دام انت حلفت عليها هتحالف اخطا وتبعت لها. فالانسان يا اخوانا يبعد عن كلمه الطلاق دي، ما دام اتجوز يبعد عن كلمه الطلاق، لان الطلاق يمين الفساق، وملعون من حلف بالطلاق او حلف به. مش طول النهار ما لقش شغل غير رد ايمان طلاق. هو احنا جيراننا ايه؟ احنا جربنا ايه؟ كل ما تتكلم الاكل ما تسواش تكون طالق، الاكل ما يشوى تسواش تكون طالق. هو يا من الله للدرجة دي؟ ده النبي قال ان الطلاق يحتاج له عرش الرحمن. واحد يا مسلم لا اله الا الله. فالتالي راح اتجوز حبيبته. العقد على البنات يحرم الامهات. خد بالك من الكلمه دي. العقد على البنات يحرم الامهات. يعني انت كتبت كتابك على زينب وما دخلتش بيها لسه، ام زينب تبقى حرام عليك بمجرد ما تعقد على بنتها زينب. ها؟ الدخول بالامهات يحرم البنات. يبقى اذا انت كتبت كتابك على فاطمه وعايز تتجوز بنتها زينب، اذا كنت دخلت بفاطمه تبقى بنتها حرام عليك. انما عقدت على فاطمه وما دخلتش بفاطمه وطلقت فاطمه، لك الحق انك تتجوز بنتها زينب. يبقى العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. فقلت له يا ابني روح بقى اخلي بينك وبيننا، مش طلاق لا فرقه ابديه لا تجتمعان الى يوم القيامه. طب والعيال؟ يبقوا عيالك تربيهم. هيروحوا فين؟ هنوديهم شركه مصر للفراخ؟ اوديهم عيالك تربيهم. واستغفر الله، استغفر الله. فنسال الله ان يرحمنا، ونسال الله ان يتوب علينا وان يكرمنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا.